لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وكل قيام لا لواء وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي، وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، تناثر خطاياكم كما في المسند. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله يسرد المسائل المتعلقة بآداب السلام وما تعلق بذلك من المصافحة والقيام ونحو ذلك. فقال: وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي، كرههم هدي. معنى ذلك أن الناظم رحمه الله تطرق هنا إلى مسألة القيام للقادم، أن تقوم من مجلسك لشخص يأتي. أولا، لا بد أن نعلم أنه لم تكن عادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم القيام للنبي صلى الله عليه وسلم كلما رأوه. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره القيام له، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما جاء في بعض الأحاديث. والقيام على أحوال، القيام على أحوال. فالحال الأولى أن يكون القيام للقادم، القيام إلى القادم للسلام عليه، القيام إليه للسلام عليه والترحيب به، إظهارا للإكرام، فهذا لا بأس به، كالقيام للوالد والقيام للعالم والقيام للضيف إذا جاء من باب الإكرام، فلا بأس بالقيام إليه. الحالة الثانية أن يكون قيام تعظيم، أن يكون قيام، أن يكون هذا قيام تعظيم، فهذا القيام لا يصح. الأمر الثالث أن يكون القيام هو القيام عليه، ليس القيام إليه ولا القيام له، يعني ليس القيام إليه للترحيب ولا القيام له للتعظيم، لكن يكون القيام عليه. فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تقومون كما تقوم الأعاجم على ملوكها، تقومون كما تقوم الأعاجم على ملوكها. لكن أهل العلم استثنوا من هذا الحكم أنه يجوز القيام على الشخص لمصلحة، كالحراسة عليه مثلا ودفع الناس عنه، واستدلوا بما جاء في غزوة الحديبية من قيام المغيرة رضي الله عنه وأرضاه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون فيه مصلحة، يكون فيه مصلحة، إذ ليس المراد منه التعظيم والتقديس وغير ذلك. ثم من المسائل المهمة هنا أنه يحرم على القادم أن يحب قيام الناس له، يحرم عليه هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل الناس له قياما، يريد أن يعظمونه. ولكن هنا تنبيه أن الأمر الذي هو من باب العادات ولا يراد به التعظيم، وإنما هو من باب التوقير والاحترام، فهذا لا بأس به، بل قد يكون الأمر أنه لا ينبغي التهاون في هذا الأمر، فينبغي القيام للقادم، لما قد يحصل في قلوب البعض من ظن الاستهانة به أو التحقير له أو نحو ذلك، فهذا القيام يكون للإكرام والاحترام والترحيب والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم، في قصة سعد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام لجعفر، وأبو طلحة قام إلى كعب بن مالك حينما نزلت التوبة له ولصاحبيه. فهذا القيام للترحيب والقيام للإكرام هذا ليس من القيام الممنوع. وعلى هذا التفصيل قول جماعة من المحققين من أهل العلم، فقال: وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي. إذا كان القيام لغير أمر الاحترام للعالم أو للوالد أو للسيد أو السلطان، فهؤلاء القيام لهم ليس قيام تعظيم، قيام ترحيب، والحاجة إلى الترحيب والإكرام لا شك في حقهم واضحة وظاهرة. ثم قال: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، تناثر خطاياكم كما في المسند. هذا فيه أدب من آداب السلام، وهو المصافحة. جاء في الطبراني من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. فإذن المصافحة مستحبة، المصافحة من الأمور المستحبة، وهو سنة بالإجماع كما ذكر ذلك النووي وغيره. وهذه المصافحة تكون بيد واحدة، هذا هو الوارد، ويجوز القبض باليدين، لكن السنة أن تكون بيد واحدة، هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المصافحة. ثم من الأمور المهمة أن يعلم أن المصافحة تكون مع السلام، فيسلم ويصافح، ولا يقتصر على المصافحة فقط، لا يقتصر على المصافحة فقط. وقوله في المسند يعني في الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرناه عند الطبراني وعند غيره بسند صحيح. نعم. وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد. وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد. لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى، فاسجد واقترب. السجود عبادة عظيمة، ولا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. والسجود على قسمين: سجود عبادة وسجود تحية. سجود عبادة وسجود تحية. وفي شريعتنا لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز في شريعة الإسلام سجود التحية، وكان هذا أمر مشروع في ما سبق من بعض الشرائع، كما أمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا السجود سجود ماذا؟ سجود تحية بالإجماع، سجود تحية بالإجماع، ولا يجوز أن يقال إنه سجود عبادة، فإن سجود العبادة في جميع الشرائع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لكن كان في قصة آدم هذا سجود تحية، وكذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك سجود تحية، وخروا له سجدا، ولا خلاف في ذلك أن سجود آدم، سجود الملائكة لآدم، أو سجود يعقوب وبنيه ليوسف أنه سجود تحية. وأما سجود العبادة ففي كل الشرائع لا يجوز. في شريعة الإسلام لا يجوز سجود التحية، لا يجوز سجود التحية لأي إنسان مهما عظم حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى معاذا وكان قد قدم من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة، تحية أو عبادة. ثم قال: كنهيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن يسجد لما لما قدم من الشام وسجد له سجود تحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فعلى هذا السجود، سجود التحية لا يجوز حتى للأب أو لكبير السن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما سجود الشكر فهذا السجود يعني كأن يعني يعافي الله الأب مثلا من مرض أو ما يحصل للإنسان من خيرات، فسجود الشكر هذا عبادة، هذا لا بأس به، هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله سبحانه وتعالى. فقال: ويكره تقبيل الثرى بتشدد. تقبيل الثرى تقبيل الأرض، تقبيل الأرض هذا كان صفة يعظمون بها الأكابر من رؤسائهم ونحو ذلك، فيسجدون ويقبلون الأرض، يسجدون ويقبلون الأرض. ولا شك أن هذا لا يجوز، فإن فيه انحناء لغير الله سبحانه وتعالى. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكل أعوانا يمنعون الداخل إليه من تقبيل الأرض، وكان يؤدب على ذلك، وكان يؤدب على ذلك ويمنع منه. والركوع، الانحناء، السجود، هذا كله لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله: ويكره تقبيل الثرى بتشدد، يعني يحرم، لأن لفظة الكراهة كان المراد بها عند المتقدمين التحريم، فيحرم تقبيل الثرى أي الأرض أو السجود ونحو ذلك من وسائل التعظيم. ثم لابد أن نعلم أن التقبيل على أقسام، فمنه ما هو عبادة كتقبيل الحجر الأسود. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فهذا تقبيل عبادة استنانا بسنته صلى الله عليه وسلم. ومنه ما هو جائز كتقبيل الزوجة وتقبيل الأبناء وتقبيل الأب والأم ونحو ذلك، هذا لا شيء فيه. ومنه ما هو محرم كتقبيل الأجنبية، المرأة الكبيرة الأجنبية، أو تقبيل الرجل لفم الرجل، وكذلك تقبيل القبور والأضرحة والمزارات، وكذلك تقبيل أقدام بعض المعظمين الذين يعظمونهم، تقديم الأقدام، تقبيل الأقدام أو تقبيل الركب، فهذا فيه انحناء لا يجوز، وهذا لا يشرع، هذا الأمر لا يشرع، المراد بذلك التعظيم والتقديس والمبالغة والغلو. والله جل وعلا أكرم الإنسان، ولا يكون هذا السجود والانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. ويبقى ما حكم تقبيل المصحف؟ لا يوجد دليل على تقبيل المصحف، ولا يوجد دليل يمنع من ذلك، لكن يعني لو قبله الإنسان فلا بأس، إن قصد أو لم يقصد بذلك أنه عبادة، إن لم يقصد بذلك أنه عبادة فلا بأس بتقبيل المصحف. وقد ورد عن عكرمة أنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي، ويقول هذا كلام ربي. وعلى هذا التفصيل فتوى بعض أهل العلم كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم. ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، وحل عناق للملاق تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي. نعم. قال ويكره منك الانحناء مسلما، الانحناء لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يكون التسليم يصحبه الانحناء، هذا لا يجوز. قال وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. طبعا الانحناء على حكمين، الانحناء لغير الله جل وعلا على حكمين، إن كان للتحية فهذا محرم، وإن كان للعبادة فهو مخرج من الملة، إن كان مقصود منه العبادة فهو مخرج من الملة، فلا يجوز الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. وأما تقبيل الرأس واليد فإن كان للوالدين أو للكبير كالخالي والعم أو للسلطان أو للعالم فهذا لا بأس به، هذا من باب الإكرام والبر والإحسان والاحترام. قال أهل العلم ما لم يؤدي إلى مفسدة، فإذا أدى إلى المفسدة يمنع منه، كأن يؤثر في الشخص الآخر، يؤثر في نفسه فيعجب بنفسه أو تعين الشيطان عليه. ويجوز التقبيل في الجبهة وبين العينين، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بين عينيه حين قدم من الحبشة قبله بين عينيه، فإذا تقبيل الوالدين في الرأس أو في اليد أو العالم الكبير أو السلطان أو من له مكانة من باب التقدير والاحترام، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. ثم قال: وحل عناق للملاقي تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي. وحل عناق للملاقي تدينا، المعانقة على قسمين: إما أن تكون لقادم من سفر، فهذا سنة واردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس عن الصحابة: كان الصحابة يتصافحون إذا تلاقوا، ويتعانقوا إذا قدموا من سفر. كانوا إذا قدموا من السفر تعانقوا، فإذا جاء الإنسان من مسافة سفر كان مسافرا فلا بأس بالمعانقة، لا بأس بالمعانقة. ويلحق بهذا ما ذكره أهل العلم من الغيبة التي يغيبها الإنسان عن أخيه فترة، فلا بأس بذلك بالمعانقة، لا بأس بالمعانقة. أما لغير مسافر، لمن يلتقي بأخيه على سبيل الدوام، فلا دليل ولا تشرع في ذلك المعانقة، وهو أمر جائز إذا حصل جائز، لكن ليس بسنة، ليس بسنة. فلو اعتاد الناس، لو اعتاد الناس هذا الأمر فلا بأس به، لكن لا يقال إنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي. تقبيل الفم لا يصح من الرجل للرجل أو من المرأة للمرأة، ولو كان قريبا ومحرما، ولو كان قريبا ومحرما. فلا تقبل المرأة ابنها أو الأب ابنته في فمه. يقول البغوي رحمه الله: ومن قبل فلا يقبل الفم، ولكن اليد والرأس والجبهة. قال ابن مفلح رحمه الله: ويكره تقبيل الفم لأنه قل أن يقع كرامة. ويستثنى من ذلك ما يحصل بين الزوجين، قد جاء في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. نعم. ونزع يد ممن يصافح عاجلا، وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد، وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي. نعم. ثم قال: ونزع يد ممن يصافح عاجلا، يعني من الآداب أن الإنسان إذا سلم على أخيه المسلم وصافحه فإنه لا يعاجل بنزع يده، لا يعاجل بنزع يده، فربما لو عاجل بنزع يده أحدث في قلب أخيه شيء، ربما عد هذا إهانة أو عدم إكرام أو نحو ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على التقدير والاحترام، كونك تقبض على يده في المصافحة وتعتني بذلك، فلا شك أن هذا حتى في عرف الناس دليل على التقدير وعلى المحبة. فكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الإكرام. قال: وأن يتناجى الجمع ما دون مفردي. النجوى هو السر بين اثنين، السر بين اثنين، وقيل ما كان من خلوة بين اثنين يسرون شيئا، ما كان من خلوة بين اثنين يسرون شيئا. والله جل وعلا قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، وفي رواية: فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقد جاء في الحديث: فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. فإذا كان هناك ثلاثة فلا يجوز أن يتناجى اثنان، لأن هذا سيكون سببا لحزن أخيهم الثالث الذي ربما يظن ظنا وإن لم يكن حاصلا أن هذا التناجي في أمر يتعلق به. ولا شك أن الإسلام جاء بالتآلف والترابط والتوادد والمحبة بين المسلمين، ونفي ما يكون سببا للخصومة والتباعد وتنافر القلوب، وهذا أصل أصيل في شريعة الإسلام. ولذلك الله جل وعلا أمر بذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن كل أمر يؤدي إلى تفرق المسلمين. كل أمر يؤدي إلى تفرق المسلمين فهو ممنوع في شريعتنا، سواء كان على مستوى أهل الإسلام ككل أو كان على الأفراد. ما يؤدي إلى تفرق الصاحب عن صاحبه، أو الأب عن ابنه، أو الأم عن ابنتها وابنها، أو الجار عن جارها، أو الصديق عن صديقه، فهذا منبوذ في دين الإسلام، ممنوع. كذلك ما يؤدي إلى التفرق بين المسلمين كالجماعات والأحزاب والفرق، هذا أيضا مذموم ومنهي عنه. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهذا كذلك منهي عنه. جماعة المسلمين جماعة واحدة، ما كانت تحت ولي أمرها، فيتآلفون فيما بينهم ويسعون في أسباب التآلف والمحبة والترابط والتوادد، فهذا أمر مقصود في شريعتنا، وهو من محاسن الإسلام ومن مقاصده العظام. فإذا لا يجوز التناجي إذا كان اثنان أو كانوا ثلاثة فيتناجى اثنان دون الثالث. ويستثنى جواز التناجي إذا اختلطوا بالناس، إذا اختلطوا بالناس فكان أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان، لا بأس أن يتناجى اثنان. ويستثنى كذلك ما كان بإذن الثالث، ما كان بإذن الثالث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه، إلا بإذنه. فإذا أذن لك فتستأذن منه، تقول: يا أخي عندي أمر مهم أريد أن أخبر به هذا الأخ، أريد أن أعلمه عنه، فيأذن لك فيجوز، فيجوز. قال: وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر، وقيل احضر وإن يأذن اقعدي، أي أن يجلس الإنسان عند إنسان يحدث آخر بسر، فإنه يحرم الاستماع إلى من يحدث آخر بسر. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب، هو الرصاص المذاب، فلا يجوز سماع أو التجسس، والتجسس في شريعتنا ممنوع ومحظور، لا يجوز. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطلع على عورات الناس، لا يجوز له أن ينظر إلى بيوت الناس دون إذنهم، لا يجوز له أن يستمع إلى حديثهم دون إذنهم، لا يجوز له أن يتجسس على الناس في بيوتهم أو في حديثهم أو نحو ذلك إلا بإذنهم. وهذا من الأمور المهمة. ويدخل في ذلك أن الإنسان لا يتنصت على الاتصالات مثلا التي تكون بين الناس بأي وسيلة من وسائل التنصت، أو على ما يتعلق بالرسائل البريدية أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا هذا من التنصت الممنوع، والعلة واحدة، والعلة واحدة. فقال: وقيل احضر، احضر هنا بالضاد وليست بالضاد، أي امنع، وقيل امنع، وإن يأذن اقعدي، إن يأذن لك في سماع ما يقوله لأخيه جاز لك القعود، وإن لم يأذن لك فلا يجوز لك، ولا يجوز أن تتجسس عليه أو أن تسجل له وهو يتحدث مع إنسان بغير إذن. فلا شك أن هذا من الأمور، من الأمور التي جاء الإسلام بمنعها. كذلك من أعظم الأسرار التي لا ينبغي أن تخرج ما يكون بين الزوجين، ولذلك جاء في الحديث: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وكشف السر من صفات أهل النفاق، ليس من صفات أهل الإيمان. وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان. ويكفي في معرفة أن هذا سر، ليس بالضرورة إذا أخبرك شخص بأمر أن يقول لك هذا سر. قال أهل العلم: يكفي القرينة، قرينة الحال. فلو قال: تعال أريد أخبرك بأمر، أو نظر يمنة ويسرة كما جاء في الحديث، فإن هذا سر أنت مؤتمن عليه، هذا سر أنت مؤتمن عليه. نعم. ومن رأى عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره، ولا تحيتها اشهدي، وتشميتها واكره كلا الخصلتين، للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي. قال: ومن رأى عجوز لم ترد وصفاحها. المرأة العجوز التي قد بلغت من الكبر عتية وقد استغنت عن الزينة، فهذه يجوز النظر إليها والسلام عليها، لا شيء فيه. وإن كان المصافحة يمنع منها الإنسان لعموم ما جاء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالحديث على عمومه، على عمومه، وهذا قول جماعة من أهل العلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في أمر البيعة وهو أمر عظيم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح النساء من وراء حائل، أن يضع خرقة أو ثوبا ويصافحن، فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فقال: ومرأة عجوز لم ترد ترد وصفاحها وخلوتها كره لا تحيتها اشهدي. يعني يجوز لك أن تحييها وأن تسلم عليها وأن تسأل عنها، فهذا لا شيء فيها. ويذكر الناظم هنا كراهية الخلو بها. قال: وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي. هنا تكمل لما يتعلق بالمرأة العجوز، وهو تشميتها، فإذا عطست فيجوز تشميتها. قال: وكره كلا الخصلتين، وهو السلام اللي هي التحية وتشميت العاطس. قال: للشباب من الصنفين، يعني من الذكر والأنثى، فلا يصافح الشاب الشابة ولا العكس من ذلك. قال: بعدا وأبعد، يعني إذا كانوا ليسوا بالمحارم، مصافحة المحارم أمر جائز، أما البعيد أو البعيدة التي ليست بقريبة، ليست من ذوي المحارم، فلا تصافح الرجل، والرجل كذلك لا يصافح المرأة البعيدة عنه في النسب التي ليست بمحرم له. فذكر أهل العلم بناء على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكرهوا السلام، هذا في المصافحة، وكرهوا ذلك في السلام لما يحصل من الفتنة بذلك. ولكن إذا أمنت الفتنة فلا حرج في ذلك، إذا أمنت الفتنة فلا حرج في ذلك. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ قال: نعم، إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا، وإن لم يرد ذلك فلا بأس، لم يرد ذلك فلا بأس. وهذا التحقيق وارد عن جمع أيضا من علماء المذاهب الأخرى كالمالكية والشافعية رحم الله الجميع. نعم، نقف.